الاستغراب، وهو أنه هل كل الرخص يجب الأخذ بها؟ يعني هل كل الرخص يجب الأخذ بها؟ أو أن يعني بعض الرخص لا خلاف في أن يعني الأخذ بها ليس بواجب بل هو مستحب، وقد يكون الواجب تركها، يعني قد يكون الواجب لا نقول الواجب تركها، قد يكون الأفضل تركها ولكنها مجرد رخصة. فلا ينطبق أو لا يسري الاستدلال بهذا الحديث على كل الرخص، وما دام كذلك فنقول أو يقول بعض أهل العلم إن قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه هذا فيه دلالة على استحباب إتيان الرخصة وقبول الرخصة من الله سبحانه وتعالى التي رخص بها وتصدق بها على عباده، فهو مثل قوله صدقة تصدق الله بها عليكم لا يزيد عن كون الأخذ بها مندوب وأفضل من يعني من تركها. طبعا المراد بالرخصة التسهيل والتيسير إلى آخر ما جاء ما ذكر الشيخ في هذا. نخلص من هذا إلى أن قصر الصلاة للمسافر واجب أو رخصة أفضل من الإتمام؟ يظهر والله أعلم كما عليه جمهور العلم أنه رخصة وأنه أفضل من الإتمام، وأن من أتم الصلاة صحت صلاة، من أتم الصلاة صح الصلاة. يأتي أفضلية الأخذ برخصة السفر، رخصة القصر في السفر مع أنها رخصة، يأتي أفضليتها مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من مواظبته على القصر في الصلاة، ولا يواظب إلا على ما هو أفضل، ولا يواظب صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين، متفق عليه. وعن شعبة بن يحيى ابن يزيد الهنائي قال سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. شعبة الشاك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، هذه مسألة أخرى من مسائل أحكام الصلاة في السفر. يقول الشيخ يعني جعل هذا الباب هذا العنوان لمسألة مختلف فيها، قال باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. يعني بعض أهل العلم قال إذا خرج في النهار لم يقصر الصلاة حتى يأتي عليه الليل والعكس، يعني فهذا قول ضعيف، ويرد عليه الأحاديث التي أوردها الشيخ من أنه إذا خرج ناويا السفر فله أن يقصر سواء كان في النهار في أثناء النهار أو في الليل، ولكن متى يبدأ بالقصر، متى يبدأ بالقصر. فذكر حديث أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر هذا في النهار بذي الحليفة ركعتين، متفق عليه. إذن هذا جابر أنس رضي الله عنه يخبر عن مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفره في حجته، وأنه صلى معه الظهر أربعا يعني تمام أتمها، لأنه كان في منزله، كان في مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما خرج وفارق الإمران المدينة ووصل ذا الحليفة، وكم تبعد الحليفة عن المدينة؟ هي خارج المدينة، خارج المدينة، بدليل يعني مسيرتهم كانت على الرواحل والهذا، ومنهم من يمشي، لأن حديث جابر يقول من الراكب ومن الماشي إلى آخره، حتى وصل ذي الحليفة يعني صلى العصر ما بين الظهر إلى العصر. لما حان وقت العصر في ذي الحليفة صلاها ركعتين، فدل ذلك على أنه على شيء. أولا أنه إذا خرج وتجاوز العمران صح له أن يقصر، نبدأ بالقصر، وأنه ولو كان ذلك في أثناء النهار، ولو كان ذلك في أثناء النهار. الحديث الثاني وهو قوله: سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، يعني يبدأ في القصر صلى ركعتين ركعتين، 3 أميال أو 3 فراسخ، هذا ترديد شك، يعني هل قال 3 أميال أو 3 فراسخ؟ الشك جاء ليس من أنس وإنما من الراوي وهو شعبة، شعبة الذي رواه قال شك، هل هي قال 3 أميال أو 3 فراسخ؟ ما هو الميل وما هو الفرساخ؟ ما هو الميل؟ ما مقدار الميل من المسافة؟ الميل قالوا إن سمي الميل، الميل هو يعني بالنسبة في الصحراء في الأرض الممتدة المنبسطة هو منتهى البصر، منتهى تقديرا بالحواس، قال منتهى البصر في الأرض المنبسطة الصحراء، منتهى البصر بحيث في آخر ما ينظر الرائي المعتدل طبعا في النظر أنه يعني يميل بصره عما يرى هناك، لا يحققه رجل امرأة قادم أم ذاهب إلى آخر حدده، ذاك منتهى المسافة بين الرأي وبين هناك، هذا يسمى ميل، ولهذا سماه ميل. ومنهم من قدره أو ذكر له تقدير آخر، لكن هذا هو تقديره بالحس للرجل أو للإنسان المعتدل الذي يرى، الذي يعني بصره معتدل. وهنا مسألة ننبه إليها ونذكر بها، وهي أن مسألة المقادير والأسباب الشرعية والشروط الشرعية الظاهرة في غالبها بل يكاد تكاد كلها من الأحكام العامة التي تشمل يعني عامة المسلمين مترتبة أو مرتبة على أمور يعرفها الكل، يعرفها ويستطيع أن يدركها جميع المكلفين. فعندما يقول لك ميل، أول ميل هو ماذا؟ طبعا هناك مسائل حسابية، مسائل حسابية، الميل مقداره كذا، يعني بالحساب باليالدة أو بالمتر أو بكذا مثلا في زماننا أو إلى آخره، أو قد يكون، لكن هم قدروه بشيء أو قالوا بشيء محسوس ممكن يعرفه أغلب الناس، يعرفه أغلب الناس. الهلال والصيام والحج والصلوات قدرت بأشياء معروفة يعرفها العامة، العامة من الناس، يعني وقت الزوال الكل يعرف، غروب الشمس أمر ظاهر، طلوع الفجر، طلوع الشمس إلى آخره، المواعيد المقادير محددة بأمور ظاهرة. هنا قال الميل والفرسخ، الفرسخ كلمة قالوا إنها كلمة معربة وهي معناها السعة، لكن ما مقدار الفرسخ؟ قالوا الفرسخ 3 أميال، والميل قد معروف الميل. قالوا في الميل، الميل الكل الآن أو كثير من الناس يعرف الميل من حيث المسافة، المقدار إيش بالمتر أو باليارد، قالوا 1760 ياردة كما قالوا، ويعني فهذه المسافة ذكر أنس رحمه الله تعالى أنه قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج مسيرة 3 أيام أو 3 فراسخ صلى ركعتين. أنس سئل عن كما في الحديث، سألت أنس التابعي يحيى بن يزيد الهنائي يقول: سألت أنسا عن قصر الصلاة، عن قصر الصلاة يعني عن المسافة التي نوى أن يسافر فيها، يعني يسافر فيقصر، أو عن المسافة التي يبدأ منها قصره. السؤال قال: سألته عن قصر الصلاة. ورد في بعض الروايات أن يحيى الحنائي هذا كان يخرج من البصرة إلى الكوفة أو العكس، فيصلي ركعتين ركعتين، يقصر من البصرة، ما بين البصرة والكوفة، وهما مدينتان معروفتان مشهورتان والمسافة بينهما معلومة، فيقصر إذا خرج من البصرة إلى الكوفة أو العكس يقصر الصلاة. فسأل أنس عن هذا، عن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سأله عن المسافة التي يسافر في إذا سافر فيها، إذا نوى أن يسافرها يقصر، أو سأله عن المسافة التي يبدأ فيها بقصر الصلاة. جواب أنس هنا يدل على أنه أو فيه دلالته الظاهرة أنه يشير إلى أن المدة التي إذا نوى أن يسافرها مدة إذا نوى أن يسافر فيها يسافرها، ها إذا نوى أن يسافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ جاز له أن يقصر، وليس فيه تحديد أو بيان متى يقصر إذا خرج. واضح هذا؟ أما مسألة متى يقصر أو متى يبدأ في القصر إذا كان مسافرا، هذا قال أهل العلم اختلف فيها العلم اختلافا يعني متعدد الأقوال، لكن جمهور أهل العلم يقولون إذا فارق ماذا؟ عامر، إذا فارق البنيان، إذا فارق عامر بلدته أو قريته، إذا فارقه بدأ جاز له أن يقصر. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام أبي حنيفة يقول إذا نوى السفر فله أن يقصر من بيته، ولكن الجمهور يقولون لا، إذا خرج طبعا خرج ناويا للسفر، خرج ناويا للسفر، فإذا تجاوز العمران يعتبر برز وأسفر. ما معنى السفر؟ السفر يعني مأخوذ من الإسفار وهو البروز والظهور، فإذا خرج وتجاوز العمران أصبح يطلق عليه مسافر، وعندئذ يبدأ في القصر. إذن فالحديث هنا حديث أنس الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين في ذي الحليفة يبين أنه إذا تجاوز العمران وخرج ولو كان في النهار يبدأ قصر. والحديث الثاني فيه دلالة على المدة التي إذا نواها نوى أن يسافرها يقصر، لكن من أين يبدأ؟ قال يبدأ من حيث إذا تجاوز العمران كما عليه أكثر أهل العلم. المدة التي تجيز أو تبيح أو تجعل القصر في قصر الصلاة في السفر هو الأفضل ما هي؟ هل هي ثلاثة أميال؟ هل هي ثلاثة فراسخ؟ هل هي أربعة برد 16 فرسخا؟ هل هي يومان وهي الأربعة برد؟ أو هي ثلاثة أيام؟ أو هي يوم وليلة؟ اختلف العلم فيها اختلافا كثيرا. أكثر الفقهاء على أنها أربعة برد، أربعة برد يعني برد جمع بريدين، والبريد أربعة فراسخ، إذن 16 فرسخا. والفرسخ كم؟ قلنا ثلاثة أميال، ثلاثة أميال. قالوا هذه المدة أو هذه المسافة الأدنى، هذه المسافة الأدنى، طبعا ما زاد على ذلك فله أن يقصر فيه، لكن أدنى مسافة هي إيش؟ أربعة برد يعني 16 فرسخة. ما الدليل على تحديدها بهذا؟ أو ما الدليل على تحديدها بيوم وليلة؟ أو ما الدليل على تحديدها بثلاثة أيام؟ طبعا هناك أدلة، كل استدل بدليل. من يعني الذين قالوا إن المدة تحديدها مسافة مسير ثلاثة أيام، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر ثلاثة أيام أو مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها دمها. فقالوا أخذوا من هذا إن السفر الذي يسمى سفرا شرعيا هو مسافة ثلاثة أيام، لكن ورد حديث آخر أن تسافر يوما وليلة، ورد حديث آخر أنه ليس لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. إذن فالسفر الذي يسمى سفر يوم وليلة، ولهذا أخذ به من أخذ. وبعضهم قال مئة ثلاثة أميال بناء على الحديث حديث أنس إلى آخر ما ورد فيه من أو جاء فيه من أقوال العلم. والأظهر والأضبط طبعا هناك فريق من أهل العلم وهم من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قالوا ليس هناك دليل لا نص قوي ولا يعني راجح ظاهر يحدد مدة معينة، يحدد مسافة معينة، بل ما يطلق عليه اسم السفر في اللغة وفي عرف الناس فهو المدة التي يجوز فيها أن يقصر المسافر وأن يجمع وأن يفعل. ما يتعارف الناس على تسميته سفرا سواء طالت المسافة أو قصرت، طالت مدتها أو قصرت، ما تعارف الناس على تسميته سفرا فهو السفر الذي يصح فيه القصر ويصح فيه الفطر إلى آخر. واستدل بأدلة منها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن حزم الظاهري وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، وهي حجته عليه الصلاة والسلام الوحيدة، حج معه أهل مكة، كان هو عليه الصلاة والسلام ومن معهم من الذين أتوا من المدينة ومن خارج مكة كانوا يقصرون الصلاة في ميناء وعرفات، وكان أهل مكة أيضا معه ممن حج معه كانوا يقصرون الصلاة في ميناء وعرفات. طبعا ميناء لا عبرة بكونه متجسدون، لأن يعني ميناء محطة إلى عرفة، إنما منتهى سفرهم وخروجهم هو عرفة. فالمسافة إلى عرفة كم؟ مسافة إلى عرفة كم؟ من هنا من هذه النقطة التي نحن فيها الآن، يعني هي مكة كانت في هذه النقطة يعني 25 كيلو ها تقريبا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أقر أهل مكة على قصر الصلاة في عرفة، خروج من عرفة. فدل هذا على أن السفر لا يحد بمسافة محددة، ولكن يحد بما يسمى في عرف الناس سفر. وقال قال هذه المسافة وهي عرفات قد يخرج إليها الخارج من مكة ولا يسمى مسافر. فالعبرة بماذا؟ العبرة بنية السفر ونية البقاء. أهل مكة لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نووا أن يقيموا فيها ذلك اليوم كله، فاستعدوا للزاد والمزاد إلى آخره، فسمي وأطلق عليهم اسم المسافرين لأنهم سيبقون في هناك ويبيتون في مزدلفة ويعودون إلى ميناء، إذن فهم في رحلة في سفر. أما المسافة من حيث هي فلا تعتبر سفرا، إنما ينظر فيه إلى الحد الأدنى مما اعتبره الشرع ورسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا، وإلى النية والعمل عمل المسافر. فقال من نوى السفر واستعد له وأخذ الزاد والمزاد فيسمى مسافرا ولو قصرت المسافة، ومن لم ينوي السفر وأخذ بوقت أسرع كمن يخرج على جواد، قال هو جواد الآن في سيارات الناس إلى عرفات، وذكر عرفة التي استدل بها بأنها يعني مسافة كان يقصر فيها المكة وأجازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من خرج إلى هناك وعاد من ساعته لا ينوي سفرا فلا يسمى مسافرا. إذن فالحد الأدنى هو المسافة التي أباح أو أجاز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة أن يقصروا الصلاة في عرفة. فعرف من هذا أن المسافة التي تعتبر معيار لكون الشخص مسافرا أو غيره هو ماذا؟ هو نية السفر وحال المسافر والعمل الذي فيه، وما بالإضافة إلى عرف الناس وأهل اللغة فيما يسمى سفر. والجمهور الذين حددوا بأربعة برد 16 فرسخا قالوا هذه المسافة قد ورد فيها نصوص ورد فيها آثار تدل على أنها هي المقصودة، وأجابوا عن مسألة عرفات قالوا عرفات هو يعني منهم من قال إنه نسق وجزء من النسق والقصر فيه نسق وليس بمجرد السفر. وعلى العموم جمهور أهل العلم يرون من الأئمة الأربعة يرون أن المسافة التي يصح فيها القصر مباح والفطر هي ما إذا يعني هي أربعة برد يعني 16 فرسخا، يعني مسافة يومين قاصدين، يعني يومين مسير يومين قاصدين، مسير يومين مو بالطائرة ولا بالسيارة أيضا، لا مسير يومين بالمسير العادي للناس اللي يعني هو المشي على الأقدام أو على الرواحل، يومين قاصدين لاحظ قاصدين يعني معتدلين في المسير، مسافة واحد يأخذ يمشي بنفسه على قدميه أو براحلته المعتادة ويمشي مشيا معتدلا، ينزل حيث يحتاج إلى النزول ثم يسير حيث يحتاج إلى السير، والسير المعتدل لا يشد على راحلته ولا يتباطأ، يعني سير معتدل. المسافة التي يقطعها في يومين بهذه الطريقة هي الحد الذي يعتبر معيارا، ما نقص عن ذلك لا يصح أن يكون أو لا يسمى فيه مسافرا أو لا يقصر فيه صلاة، وما زاد على ذلك إذن فهو داخل فيه. نعم. نعم قال الشيخ هنا ما ذهب مال الشافعي ومالك واصحابهم والليث والاوزاعي وفقهاء اصحاب الحديث، وفيه وهو المذهب عند الامام عند اصحاب الامام احمد الى انه لا يجوز القصر الا في مسيرة مرحلتين وهما 48 ميلا هاشميا، 48 يعني ايش 16 فرسخا. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. ويعني اختلف يعني أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، والظاهر ما يعني لو الأخذ بما عليه جمهور الفقهاء في مسألة أربعة برد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هو أو نرجو أن يكون هو الأظهر أدلة. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى لما ذكر المذاهب قال إذا تقرر ذلك، هو بعد أن ذكر المذاهب قال حجج هذه الأقوال مأخوذ بعضها من قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وبعضها من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، ومن أحاديث أخرى يقول ولا حجة في جميع ذلك، تحدد أيها هو الأقوى. ثم قال إذا تقرر هذا فالمتيقن الذي ينبغي الاعتماد عليه على رأيه هو ثلاثة فراسخ، وثلاثة فراسخ يعني كما ورد في حديث أنس قال ثلاثة فراسخ وثلاثة أميال، الفرسخ يعني أكبر وأطول من الميل. يقول لأن حديث أنس المذكور في الباب متردد ما بينهما، يعني ما بين ثلاثة الأميال وثلاثة ثلاثة فراسخ وثلاثة الأميال، مندرجة في الثلاثة الفراسخ ويؤخذ بالأكثر احتياطا. لكن يقول قد ورد حديث آخر عن أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة، وقد أورد الحافظ هذا في التلخيص ولم يتكلم عليه. إنما الأحوط ما ورد في الصحيح كما يقول الشوكاني، ما ورد في الصحيح من أنها ثلاثة فراسخ، والذي عليه جمهور الفقهاء أو جمهور الفقهاء الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة والإمام أحمد أنها أربعة فراسخ. ما نوع السفر؟ لا، مسألة يعني متى يبدأ القصر، قلنا أظهر من كلام أهل العلم أنه إذا فارق البنيان، إذا فارق البنيان. هناك مسألة أخرى في مسألة ما نوع السفر الذي يشير إليها إشارة إن شاء الله ثم نقف عند هذا. السفر الذي يبيح الذي يباح فيه ما نوعه الذي يباح فيه القصر والجمع والفطر، هذا هل كل سفر أو له شروط؟ جمهور أهل العلم أو أكثر من أهل العلم والمحققون منهم قالوا كل سفر، كل سفر ما دام اسمه مسافر فله أن يترخص. وبعضهم قال لا، اشترط فيها أن يكون مباح، أن يكون السفر مباح، أما السفر المحرم فليس له قصر، يعني المحرم في ذاته يعني كونه يسافر من أجل أن يفعل معصية، قالوا هذا ليس له أن يقصر، ولأن هذه رخص ونعم فضل من الله سبحانه وتعالى، كيف يأخذ برخص الله وفضله في الاستعانة بها على محرم. وبعضهم قال لابد أن يكون سفر سفر طاعة، والأظهر أنه الأظهر أنه أي سفر فله أن يقصر فيه وله أن يجمع وله أن يفطر، وإثم معصيته عليه، إثم معصيته عليه. قد اتفقوا على أن من نوى سفرا مباحا قالوا هذا جائز له أن يفطر وأن يقصر، لكنه في سفره المباح سفر منه أن يذهب إلى لاسترزاق بطلب رزق وهكذا إلى آخر، لكن في أثناء سفره ارتكب معصية، هل ارتكابه للمعصية يمنعه من الرخص؟ قالوا لا. قالوا إذن فما دام أن معصيته في السفر لا تمنعه من الرخصة، فكذلك لو نوى بالسفر هذه المعصية معصيته عليه وذنبه إذنه عليه، ولكنه لا يمنع من الرخصة. هذا ما يعني الذي عليه المحققون من أهل العلم في هذه المسألة. نعم، طبعا ينبغي المسلم أن يكون في أن يلتزم شرع الله في سفره، أن ينوي بسفره طاعة حتى لو كان من أجل طلب رزق أو من أجل كذا، يعني من الأشياء المباحة ينوي به الاستعانة على طاعة الله حتى يكون سفره المباح حتى يكون طاعة. أما من سافر لطلب العلم أو للجهاد في سبيل الله أو كذا فهذا الحمد لله في طاعته. فينبغي للمسلم أن يجعل من أعماله المعتادة أن يجعل منها عبادة لينال رضا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، والمسافر له أجر أعماله التي يعملها وهو حاضر إذا كان نوى بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى والاستعانة على أمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يعيننا على طاعته وعلى شكره سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم يا أخي. لا لا لا، ما دمت مسافر ينطبق عليك شروط المسافر، فلك أن تجمع وليس أن تكسر، يعني لك أن تجمع وليس أن تصلي كل صلاة في وقتها. هذا جمع تأخير، يعني جمع تأخير ورد، وجمع التقديم أيضا، كل ذلك جائز. نعم. إذا ركبت في الطيارة قبل صلاة الظهر ولن أنزل إلا بعد منتصف الليل في الطيارة، طائرة ركبت قبل صلاة الظهر وأعلم أني لن أنزل إلا بعد منتصف الليل، فكيف أصلي الظهر والعصر؟ حصل أو تسأل؟ حصل. ماذا صنعت؟ لا نسأل. على كل حال، هذا كان في درس الأمس قبل أن نأتي على مسألة حكم أداء الصلاة في أثناء السفر. كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله وهو مريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب وردة فمستلقيا. المسافر في الطائرة حكمه يعني ينظر حاله، ينظر في حاله، إن كان يمكنه أن يصلي قاعد قائما ويسأل عن القبلة، وهذا أمر متيسر الحمد لله، يسأل عن القبلة فيقوم ويصلي، وهذا أمر سهل. إذا لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، ويسأل عن القبلة ويتجه القبلة ويصلي قاعدا. وطبعا هو قاعد، هو في الطائرة قاعد، على كل الأحوال هو قاعد فليصلي قاعد، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا بنية الجمع كما يسأل أخوه. إذا كان بالإمكان، إذا دخل مثلا خرج قبل صلاة الظهر وكان بإمكانه أن يصل المحطة الطائرة في يعني وقت العصر، خلاص ينويها. إن هو مخير، هو مخير له هذا، إن أراد أن يصلي ويسابق إلى أداء هذه الفريضة ولا يدري ماذا، يعني هل يصل أو لا يصل، فإذا دخل وقت الظهر يصليها ظهرا وعصرا جمعا وقصرا، يصلي الظهر على الحالة التي يستطيعها قاعدا إذا لم يستطع قائما. وإن كان يعلم كما سألت كما في سؤالك أنه لن يصل المحطة إلا إذا تجاوز فرضين أو ثلاثة، فيتحتم عليه، يجب عليه أن يصلي الصلوات في وقتها، الجمع التي تجمع يجمعها مع بعضها، والتي لا تجمع يصليها في وقتها، وليس له أن يؤخرها. نعم. الحاج يسأل سؤال، أنه شارك أحد في عمارة فبناها وأبدلها في 9 شقق، بعدما باعها فهم أنه كان يربح يربح في أمواله الخاصة، فيقول هل علي إثم أم لا؟ لا، لا إثم عليك إن شاء الله، مدام دخلت معه وأنت لا تعلم أنه يرابي فلا إثم عليك. وسؤالي أنا سمحت الشيخ، تفضلت أن الحرمة إذا أرادت أن تسافر بين يوم وليلة يجب عليها أن يكون معها ذي محرم، فإذا سافرت ولم يكن معها ما معنى لا يجوز؟ هل هو حرمة أو مكروه؟ لا، حرمة يعني. حرمة نعم، يعني ارتكبت محرما محظورا، تستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تعود إليه. سمحت لي، يعني جيت بعمرة وجيت العمرة الحمد لله، بعدين جيت العمرة عليه مرحوم متوفى، نبه لي أحد الزملاء اليوم الصبح فقال لي في طرف الإحرام في التنية مهنية في مخيط، ما حكم العمرة التي هي؟ لا، التنية هذه ما ما دام انها يعني ليست متصلة، يعني موصلة الثوب بعضه مع بعض، الثانية في طرف الثوب لا تضرب. سؤال في نفس الموضوع، درس اليوم جماعة مسافرين، قدمنا واحد يصلى بينا لصلاة السفر، الإمام نبهناه على أساس أن صلاة السفر قصر، ما سمعش تنبيه الإمام، صلى صلاة كاملة، والمأمومين لو خلف صلاة قصر محكم صلاة المأمومين، اختلف فيه في معنية الإمام. نوى صلاة القصر، أتموا معه أو لم يتموا؟ أتموا معه، صلوا معه تمام، صلاتهم إن شاء الله صحيح. بارك الله فيك. نعم. رأيت رجل في المسعى يسعى بالجواب، سألته بالإمام.